دخول الجنة وأعلم أنك من قلب قريب. فلازلت أتمنى رغم الذنوب فأنت للداعي مجيب. أتيت بقلب سليم ونفسي أغوته، أغرقت في متاع الحياة لم يلقى ضلطه. لجأت لنورك فأنت أعلم بالقلوب، تمحي الخطايا بفضلك إذا أصلحت النوايا. املأ بقلب التقوى وارزقني الهداية. يا واسع الرحمة يا غفار الذنوب.